ثم قال رحمه الله: وأن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. وهذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن التزعفر في اليد وخضب اليدين بالزعفران والحناء إذا لم يكن للتداوي لمن جاءته شقوق في يده أو قروح ونحو ذلك، فاحتاج إلى أن يضمدها فيجعل الحناء فيه شيء من مر، فيه شيء من زعفران ليلين ويضمد هذه الشقوق. إذا لم يكن للتداوي، التداوي ضرورة، إذا لم يكن للتداوي فحرام، لأنه تشبه بالنساء، وهو من عمل المخنثين، والمخنث هو الذي يتشبه بالنساء، المخنث هو الذي يتشبه بالنساء. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مخنثا يتشبه بالنساء، يخضب يديه بالحنة. دخل ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فوجد عندهم من هو بهذه المثابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه خارج المدينة، فكان بالبيداء، كان بالبيداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والشاهد منه لفظة المخنث، فقد عرفها العلماء في هذا الحديث أنه هو الذي يخضب يديه بالحناء كما جاء في الرواية، يتشبه بالنساء في كلامهن وحركاتهن، فهذا هو المخنث، لا من يؤتى، من يؤتى هذا أشد، نعوذ بالله. فالمقصود بالنهي عن خضب اليدين بالحناء لأنه من التخنث، وهو من علامات النساء، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء. وجاء في حديث عمار وفيه ضعف في سنن أبي داود، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خلقني أهلي بخلوق فتمسحت به، يقول في يدي، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال: اذهب واغسل هذا عنك. فالشاهد التزعفر والخضب لليد في الحناء وبالزعفران هذا ليس من علامات الرجال، وإنما هو من علامات النساء، ومن تشبه بهن فهو ملعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.